ظالم وبتندم على كنت بتظلم وانت صاحي وتأمر اللي تبعك عشان يظلم في نومانك دلوقتي فكرت ربك ومش عارف فين امانك لما كنت بتظلم كان ربك في منك ظالم وتندم على وتأمر اللي تبعت عشان يظلم فين مانك الوقت عرفت ربك ومش عارف فين امانك لما كنت بتظلم ربك كان فين منك ظالم وبتندم على Thank you. كلها كلها.